وكان الصفا والمروة قالوا أن هذا من هذا القبيل، فأنزل الله عز وجل أن هذا من شعائر من شعائر من الشعائر التي جاء بها الإسلام، وأنها من الدين، وأن من حج البيت واعتمر فليس عليه جناح أن يطوف بهما، ليس كما يظن أنه لما كان الجاهلية يفعلون هذه الأفعال وأنها لا تفعل في الإسلام، لأن أهل الجاهلية يعبدون الأصنام، وأما الإسلام فقد جاء بالسعي بين الصفا والمروة، وليس فيه تعظيم لأصنام ولا تعظيم لحجارة، وإنما هو فعل لأمر مشروع وهو السعي بين الصفا والمروة، وأنه من شعائر الإسلام، من شعائر هذا الدين الحنيف. قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، إنها من الشعائر، فإذا تفعل ويطاف بين الصفا والمروة ولا يتحرج من ذلك ولا يمتنع من ذلك، وإن كان هذا حاصلا في الجاهلية فإن الإسلام جاء باعتبار هذا شعيرة من الشعائر، وأنه لا حرج على من وأن من حج البيت واعتمر فإنه ليس عليه حرج، بل يفعل ذلك ولا حرج عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها لعروة لما قالت ليس ما قلت، لو كان الأمر كما تقول لكان اللفظ أو المعنى فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، لو كان الأمر كما ظنه عروة بن الزبير رحمه الله. وقد جاء في بعض الروايات في الصحيح أن عروة بن الزبير اعتذر عن نفسه لكونه فهم هذا الفهم الخاطئ، قال كنت حديث السن، كنت حديث السن، جاء في بعض الروايات في الصحيح كنت حديث السن، وهذا يمهد لاعتذاره بهذا الخطأ، وهذا يدلنا على أن الشباب إذا حصل لهم فهم وانقدح في أذهانهم فهم للمعاني فإنهم لا يتسرعون إلى أن يقولوا قولا ليس عليه أساس، ليس له أساس ولا ليس له أصل، وإنما عليهم أن يرجعوا إلى أهل العلم كما فعل عروة رضي الله رحمة الله عليه، فإنه رجع إلى عائشة وبينت له، فإنه رجع إلى عائشة وبينت له، وهو اعتذر عن فهمه الخاطئ بكونه شاب، قال كنت شابا حديث السن فقلت كذا وكذا لعائشة، فأخبرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بالمعنى الصحيح، وأن الذي قاله وفهمه أنه فهم خاطئ، وهذا يدلنا على أن رجوع الشباب إلى أهل العلم فيه السلامة وفيه معرفة الحق، وأن التسرع قد يؤدي بصاحبه إلى فعل أو إلى فهم خاطئ، وأن يفهم في دين الله عز وجل ما لا يصح أن يفهم، لأنه مخالف ومباين لما جاء به هذا الدين الحنيف. اقرأ الحديث. عن عروة قال قلت لعائشة رضي الله عنها ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا، وما أبالي ألا أطوف بينهما، فقالت بئس ما قلت يا ابن أختي، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، وإنما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون يعني بالصفا والمروة، فإذا هذه سنة وهذه شعيرة من الشعائر جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول طاف والمسلمون طافوا، فهو صلى الله عليه وسلم طاف في عمره وطاف في حجته عليه الصلاة والسلام، يعني سعى بين الصفا والمروة في عمره وسعى في حجته بين الصفا والمروة، فإذا العبرة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا التشريع، وهذا الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله بفعله وبينه بقوله، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، يا أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، فبين ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله عليه أفضل الصلاة والسلام، ولهذا عائشة رضي الله عنها استدلت بفعله صلى الله عليه وسلم، قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، أي أنهم طافوا بين الصفا والمروة، فهو من شعائر الدين ومن الأمور المشروعة، وفيه خلاف بين أهل العلم والجمهور على أنه ركن وأنه لا بد منه في الحج والعمرة الذي هو السعي بين الصفا والمروة. نعم. وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة. نعم، يعني كانوا في الجاهلية لا يطوفون بالصفا والمروة، وهم يعني يحجون للمشلل للصنم اللي في المشلل الطاغية، فكانوا يعني لا يتحرجون من أن يطوفوا، ولأنهم طافوا بمناة، فلما جاء الإسلام بين أنه لا حرج في الطواف، وأن المسلمين عليهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة. نعم. فأنزل الله: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يعني التحرج الذي كان في الجاهلية، والذي كان بسبب أن أن أن أن أن, أن, أن, أن الأنصار كانوا لا يسعون بين الصفا والمروة لأنهم يهلون لمنات، فجاء الإسلام ببيان أن الصفا والمروة من الشعائر، وأن الطواف بهما مشروع، وأنه التحرج الذي قد حصل فما حصل لا وجه له، بل هذه سنة وهذه شريعة، وهذا حكم جاء به الإسلام، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. لكن هناك اللي كان في الجاهلية أن من أهل لمناه لا يطوف بين الصفا والمروة، إيش الحكمة عندهم؟ ليش ما يطوفون؟ سابقا في الجاهلية لما كانوا يهلون لمناه، ما أدري، لكن يمكن لأن ذاك يعني أنه أمر شيء معظم عندهم، وأنهم يعني لا يفعلون شيئا يعني غيره. ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. يعني لو كانت كما تقول أنه ما في طواف، يكون الكلام لا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنه قال لا جناح عليه يطوف بهما، يعني ذلك الذي كان يعتقد أنه اعتقاد غير صحيح، بل لا حرج، الذي كان يتحرج منه لا حرج فيه، بل هو مشروع وقد جاء به الكتاب والسنة. نعم. قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال إن هذا العلم، يعني أعجبه قول عائشة رضي الله عنها وفهمها واستنباطها ويعني بيانها الحق لابن أختها عروة بن الزبير، قال إن هذا هو العلم. نعم. ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. نعم، يقولون طواف من أمر الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يعظمون الأحجار ويعظمون الأشجار، فكانوا يقولون إن هذا شبيه بأمر الجاهلية. نعم. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة. يعني أمرنا بالطواف بالبيت تقوله وليطوف بالبيت العتيق، ولم نؤمر فنزلت الآية. فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فأراها نزلت في هؤلاء وهؤلاء. نعم، يعني في قصة الأنصار وقصة العرب الذين كانوا يقولون هذا من أمر الجاهلية. قال: حدثنا ابن أبي عمر، هو العدني صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي، مسلم والترمذي النسائي بن ماجه، عن سفيان، بن عيينة ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن الزهري محمد بن مسلم ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن عروة ابن الزبير بن العوام ثقة فقيه أخرج أصحابه في الستة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ثقة أخرج أصحابه في الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في أصل التابعين على أحد الأقوال الثلاثة زي السابع منهم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان عن عاصم الأحول قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة فقال كان من شعائر الجاهلية فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما. قال هما تطوع ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى حديث أنس أن أن أن أن الصفا والمروة كانت من أمر الجاهلية وكانوا لا يفعلون يعني ذلك, فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله وأنها من شعائر الله وأن الناس يتقربون إلى الله عز وجل بالطواف بينهما وبالسعي بينهما. أعد الحديث. قال أنس نعم. أو يقول عاصم الأحول سألت أنس عن الصفا والمروة فقال كان من شعائر الجاهلية فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يعني لما كان من شعائر الجاهلية أمسكوا عنها في الإسلام حتى نزل القرآن وجاء فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنه وأرضاهم بالسعي بينهما, فإنه صلى الله عليه وسلم في عمره هو في حجته وأصحابه كانوا يطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة, فإذا الامتناع أو التوقف عنهما أي السعي بينهما لكونه كان من أمر الجاهلية وأن هذا كان مما يفعل في الجاهلية. قال حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. وعن يزيد بن أبي حكيم وهو صدوق البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن سفيان. سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عاصم الأحول وهو ثقة أخرج أصحاب صدوق الستة. يخطئ. نعم. صدوق يخطئ. نعم. والبخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أنس بن مالك. نعم. جاء سؤال في التطوع بين الصفا والمروة, هل يتطوع بينهما؟ لا يتطوع, السعي بين الصفا والمروة لا يكون إلا في حج أو عمرة, لا يكون إلا في حج أو عمرة, فهو على خلاف فيه الجمهور على أنه ركن في كل من الحج وفي والعمرة, ولا يتطوع فيه مثل الطواف. الإنسان يأتي يطوف البيت لكن ما يأتي الإنسان يسعى متطوعا, لأن السعي تابع إنما يكون في الحج أو العمرة وهو ركن على قول الجمهور في كل منهما, ولا يتطوع فيه مثل ما يتطوع في الحج, لا تطوع في السعي, لا تنفل في السعي, التنفل يكون بالطواف البيت, الطواف البيت منهما هو ركن وهو طواف الإفاضة وطواف العمرة, ومنه ما هو واجب وهو طواف الوداع, ومنه ما هو مستحب كالأطوفة الأخرى, كالأطوفة الأخرى التي هي التطوع. وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه يكون في الحج أو العمرة, وعلى خلاف بين أهل العلم, جمهورهم على أنه ركن, ومنهم من قال أنه واجب ومنهم من قال أنه مستحب, والقول الصحيح بأنه ركن. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه ثم قال نبدأ بما بدأ الله وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم روى أبو عيسى حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم طاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين وقال واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، ثم جاء بعد ركعتي الطواف واستلم الحجر، ثم ذهب إلى الصفا للسعي بين الصفا والمروة وبدأ بالصفا، ولما جاء عند الصفا قال نبدأ بما بدأ الله به، أي نبدأ بالصفا لأن الله بدأ به في الذكر، فما بدأ الله به ذكرا نبدأ به فعلا، ما بدأ الله به ذكرا نبدأ به فعلا، لأنه قال إن الصفا والمروة، ما قال إن المروة والصفا، فقد بدأ الله بالصفا فنحن نبدأ به، ولهذا لا يجوز أن يبدأ بالعمرة بالمروة، ومن بدأ بها فإن ذلك الشوط يلغيه إذا كان فعله جاهلا فإنه يلغيه، والتعمد لا يجوز له أن يتعمد، ولكن يبدأ بالصفا، وإن بدأ بالمروة يلغي ذلك الشوط ثم يبدأ يحسب سبعة أشواط، يبدأ من الصفا وتنتهي بالمروة، من الصفا إلى المروة شوط، ثم إذا رجع من المروة إلى الصفا صار شوطا ثانيا، وهكذا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال نبدأ بما بدأ الله به، فدل على أن البدء إنما يكون بالصفا لا بالمروة. نعم. عن جابر بن عبد الله، وهذا لا يقال إلا عند البدء بالصفا، لا يقال عندك كلما يأتي المرء للصفا يقول نبدأ بما بدأ الله به، وإنما يكون هذا في أول الأمر عند البداية. نعم. قال حد هنا قال عن جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى خلف المقام. نعم. تقرأ تقرأ نعم. خلف كل نعم. طواف ولو كان طواف تطوع اللي هو واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم الرسول قال هذا، الرسول قال هذا عندما قدم وطاف بالبيت صلى خلف المقام ثم رجع واستلم الحجر ثم ذهب إلى الصفا، لكن لا أدري هل قالها عند كل طواف يعني هذه الجملة وهذه الآية تلاها عند كل طواف، لا أدري. أما بالنسبة للركعتين فهي خلف كل طواف. نعم نعم في كل طواف. فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه. يعني ثم أتى الحجر واستلمه، وهذا استلام ليس متعلقا بالطواف، لأن الطواف يستلم الحجر عندما يمر به، إما يستلمه إما يقبله أو يستلمه أو يشير إليه ويكبر إذا حاذاه، وهنا جاء واستلمه بعدما طاف، وفي بعض الروايات بعدما شرب من زمزم جاء واستلمه صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى الصفا. نعم. من لم يتمكن يكتفي بالإشارة، يعني هل يقال في أحوال الاستلام هنا كما يقال فيها حال الطواف الاستلام الإشارة؟ الذي جاء عنه هنا هو الاستلام، الذي جاء عنه هو الاستلام، لكن قضية أن يكون يذهب ويشير فقط لا أدري. ثم قال نبدأ بما بدأ الله وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذا فقط أو الآية بكاملها؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله وأنا أكملها أكملها. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن جعفر بن محمد. جعفر بن محمد هو الصادق وهو صدوق أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي ومحمد بن علي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله. نعم. إسناد الماضي كما قلتم عاصم هو بن سليمان الأحول. أنا ذهبت إلى عامر الأحول هو الذي صدق. عاصم بن سليمان الأحول ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن يونس إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال هل عندكم طعام؟ قالت لا ولكن أنطلق أطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عينه وجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى هذا الحديث المتعلق بالصيام وأنهم كانوا في أول الأمر إذا جاء آخر النهار والإنسان يعني جاء وقت الإفطار وقد نام الإنسان فإنه لا يأكل شيئا حتى يكون من الغد لا يأكل شيئا يعني يبقى صائما يعني اليوم والليل والنهار ثم إلى الغروب من الغد. فكان فيه أحد الصحابة هو قيس بن صرمة كان يكدح في النهار ويعمل فجاء في آخر النهار وقال هل عندك شيء يعني طعام للإفطار؟ فذهبت تبحث ثم إنه لتعبه نام. فلما جاءت بالطعام وإذا هو قد نام معناه أنه لا يتمكن لأنه حصل منه النوم فبقي على صيامه مواصلا وقد كان تعب في يومه. فلما كان في أثناء النار غشي عليه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية ففرحوا فرحا شديدا لأن إذا جاء الغروب فإنه يفطر ولو كان نائما ثم استيقظ فإنه يفطر ولا يلزمه أن يبقى إلى الغد كما كان موجودا من قبل. فنسخ ذلك وجاءت هذه ونزلت هذه الآية التي فيها أن الإنسان إذا كان نائما واستيقظ فإنه يأكل إذا استيقظ لو كان نائما بعد العصر وقام العشاء يأكل العشاء قبل ذلك ما كان يأكل إلا من آخر النهار من الغد. فنسخ ذلك بهذه الآية يعني فأبيح لهم أن يأكلوا وأبيح لهم أن يجامعوا وأن النوم إذا حصل فإنه لا يؤثر. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد. نعم. عن عبيد الله بن موسى ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن إسرائيل بن يونس وثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي إسحاق والهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج أصحابه في الستة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زر عن يسيع الكندي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وقال ربكم ادعوني استجب لكم قال الدعاء هو العبادة وقرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم الى قوله داخرين. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح رواه منصور. ثم رد ابو عيسى هذا الحديث عن عن عن النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم قال الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة. وهذه الآية في سورة غافر ولكن جاء ذكرها المصنف هنا لأن الآية التي في, في, في, في البقرة يعني في في, في, في وسط آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وجوب الدعي إذا دعاني فليستجيبوا لي أوردها هنا من أجل أنها شبيهة بها وإلا فإن الآية التي تلاها هي في سورة غافر ولكن لكون الدعاء جاء في هذه الآية يجاوز الداعي إذا دعاني فمن أجل ذلك أورد يعني هذا وفي بيان أن الدعاء نوع من أنواع العبادة بل الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة ليبين أن عظم شأنه في العبادة فهو مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وقولها الحج عرفة يعني هذا يبين أهمية الدعاء وعظم شأنه وهو نوع من أنواع العبادة وهو من أعظم أنواع العبادة. نعم. قال حدثنا هناد عن أبي معاوية أبو هناد بن السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن وأبو معاوية محمد بن خازم ثقة أخرجه أصحاب الستة عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ذر ذر بن عبد الله وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن يسيع ويسيع وهو ثقة أخرج له أصحاب المفرد وأصحاب السنن عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب الستة. هذه الكلمة صحيحة وحديث حسن صحيح رواه منصور ما هي موجودة في هذه لا توجد إلا في هذا النص. منصور هو من أقران الأعمش هو من أقران الأعمش لكن لا توجد إلا في هذا النص. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين عن الشعبي قال أخبرنا عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذاك بياض النهار من سواد الليل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مجاهد عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال فأخذت عقالين أحدهما أبيض والآخر أسود فجعلت أنظر إليهما فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يحفظه سفيان قال إنما هو الليل والنهار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى حديث علي بن حاتم رضي الله عنه وهو أنه فهم من حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود التمييز بين السواد والبياض فأخذ عقالين أو خيطين أحدهما أسود والثاني أبيض وجعل ينظر إليهما حتى يتميز أحدهما عن الآخر يتميز الأبيض من الأسود. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل، الخيط الأسود من الخيط الأبيض يعني الليل والنهار، هذا هو المقصود بالآية. وهو فهم التمييز بين السواد والبياض فجعل خيطين أو عقالين أحدهما أسود الثاني أبيض، وجعل ينظر إليهما ويأكل حتى يظهر له السواد من البياض. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن ذلك هو بياض الليل وسواد النهار، بياض النهار وسواد الليل، وبيّن ذلك قوله من الفجر، من الفجر. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن هشيم، هشيم بشير ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن حصين، حصين بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الشعبي، وعمر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عدي بن حاتم، عدي بن حاتم رضي الله عنه أخرج أصحابه في الستة. الإسناد الثاني قال عن مجالد، مجالد بن سعيد ليس بالقوي أخرج له مسلم وأصحاب السنة. ثم قال عن ابن أبي عمر عن سفيان، سفيان هو بن عيينة، عن مجاهد، نعم هو بن سعيد، مجاهد بن جبر، مجالد، مجاهد، مجاهد، مجاهد بن جبر ثقة أخرج أصحابه في الستة. في الشرح مجالد، مجالد في الشرح مجالد، والنسخة التي معنا مجاهد. والنسخة الأخرى ويروي عن الشعبي، هنا يدل على مجالد لأنها مثل الطرق الأخرى. من الصخر الأخرى شيء كلها مجالد. نعم إذن هي قطعة. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران التجيبي قال كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة فضاله بن عبيد رضي الله عنهما، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب رضي الله عنه فقال يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة على أموال، الإقامة على الأموال وإصلاحها. وتركنا الغزو، فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. ثم روى أبو عيسى هذا الحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنهم كانوا في غزو، وأن رجل المسلمين أقدم على يعني في صفوف الكفار، فقالوا ألقى بنفسه إلى التهلكة، فقال إن هذه الآية نزلت فينا، وأن كنا لما عز الله الإسلام ونصر أهله وكثر المسلمون وكثر المجاهدين في سبيل الله، قال بعضهم فيما بينهم لو أننا أقمنا عند أموالنا وأصلحناها، لأنه يوجد من يجاهد ومن يحصل به المقصود، والجهاد فعلا فرض كفاية، فلو أننا بقينا عند أموالنا وأصلحناها فنزلت الآية قال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني أن التهلكة هي بقائهم عند الأموال لإصلاحها، وأمروا بالإنفاق في سبيل الله للجهاد وغير الجهاد من وجوه البر، وأن لا يتركوا الجهاد من أجل المحافظة على الأموال والبقاء على الأموال، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فقال إنها نزلت فينا وأن هذا سبب نزولها، وليس المقصود من ذلك أن الإنسان إذا أقدم إقداما يحصل منه نكاية للعدو والموت ليس بمحقق، أن هذا ليس من قبيل التهلكة، من قبيل ما هو التهلكة. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد عن الضحاك بن مخلد، هو أبو عاصم النبيل ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن حيوة بن شريح وهو المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن أسلم أبي عمران التجيبي وهو المصري أيضا ثقة أخرج له أبو داود الترمذي والنسائي، نعم، عن أبي أيوب، أيوب الأنصاري رضي الله عنه خالد بن زيد أخرج له أصحاب كتب الستة، قال كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثله أكثر وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى الجماعة فضالة بن عبيد، يعني كان المسؤول عن الغزو أنه فضالة بن عبيد وأهل مصر اللي كان عليهم عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، وأنهم صافوا الروم وأن نعم ثم رجلا على مصر على أهل مصر عقبة بن عامر وعلى الجماعة فضالة بن عبيد، نعم الجماعة، نعم كان الجماعة الذين يعني الذين جاءوا من غير مصر أو أن أمير الجماعة كلهم وذاك يعني مسؤول عن أهل مصر وهذا مسؤول عن الجميع. فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، نعم، فصاح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة، نعم. هذا موطن أسئلة كثيرة، دخل في الصف لوحده فألقى بنفسه عندهم، يعني الكر والفر يعني كما هو معلوم ما هو الموت في محقق، شوف الشارع قال ذكر ثم ان الآية بعمومها تشمل الإبقاء بالتهلكة وكل انسان يعني يلقي بنفسه او يهلك نفسه اذا كان الهلاك يعني محققا، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني فان كلمة ذات الإبقاء تشمل هذا وهذا، وان كان سبب نزولها فيما يتعلق بالنسبة للمحافظة على الاموال، ولكن كون الانسان يعرض نفسه للهلاك ويقدم على شيء فيه هلاك ليس له ذلك. يقول أما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدد فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك أو يجرئ المسلمين يجرئ المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن، ومتى كان مجرد تهور فممنوع، ولا سيما إن ترتب على ذلك وهن في المسلمين. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن مجاهد قال قال كعب بن عجرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لفي نزلت هذه الآية وإياي عني بها فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون وكان لي وفرة فجعلت الهوام تساقط على وجهي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال كأن هوام رأسك تؤذيك. قال قلت نعم. قال فاحلق ونزلت هذه الآية. قال مجاهد الصيام 3 أيام والطعام 6 مساكين والنسك شاة فصاعدا. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن عبد الله بن معقل عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل أيضا. ثم رد أبو عيسى حديث كعب بن عجرة فيما يتعلق بالفدية فدية الأذى وذلك أنه في الحديبية وكانوا محرمين وكان له وفرة يعني شعر يصل إلى يعني إلى أذنيه أو لأنصاف إلى الأذنين وكان فيه قمل وكان يتناثر فالرسول صلى الله عليه وسلم رآه وقال يؤذيك هوام رأسك احلق وأمره بأن يأتي بالكفارة أو الفدية التي هي التخير بين 3 أشياء وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. وجاءت الآية فيها ذكر الفدية من غير بيان ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وجاءت السنة ببيان هذه الأمور 3 بأن النسك هو شاة وأن الإطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع والصيام 3 أيام وهذا فيه بيان السنة للقرآن لأن القرآن فيه إجمال والسنة فيها تفصيل لأن قال فدية من صيام أو صدقة أو نسك ولا يعرف مقدار الصيام ولا مقدار الصدقة ولا مقدار النسك لكن جاءت السنة مبينة مفسرة والسنة تبين القرآن وتوضحه وتدل عليه وهي شارحة القرآن مفسرة له ولهذا في هذا الحديث بيان ما أجمل في الآية النسك هو شاة والصيام 3 أيام والإطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع لكل مسكين نصف صاع فكان ابن أجر رضي الله عنه يقول في نزلت هذه الآية وإياي عني بها وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رآني وأنا على هذا الوصف فقال احلق رأسك وأمره بأن وفي الآية أن عليه أن يأتي بنسك أو بشاة بنسك أو صيام أو إطعام وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم النسك بأنه شاة والصيام 3 أيام والإطعام 6 مساكين مكانها ايش مكان هذه الفدية مكانها في نفس الوقت الذي المكان الذي كانوا فيه وهو كون في الحديبية في المكان الذي هذا يعمل الفدية وإذا كان الوصول إلى الحرم قالوا كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم لكن إذا كان لا يوصل إليه فإنه يفعل في أي مكان كما حصل في الحديبية. قال حدثنا علي بن حجر ابن ياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن هشيم ابن بشير ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مغيرة ابن مقسم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن مجاهد ابن جابر ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. في الإسناد الثاني عن أبي بشر أبي بشر هو جعفر بن إياس هو بن أبي وحكية هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. الإسناد الثالث عن أشعث بن سوار وهو ضعيف أخرج له قال المفرد ومسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن الشعبي عامر بن شراحيل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن معقل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال وقد رواه عبد الرحمن بن الأصبهاني وعبد الرحمن بن عبد الله هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت قدر والقمل تتناثر على جبهتي أو قال حاجبي فقال أتؤذيك هوام رأسك قال قلت نعم قال فاحلق رأسك وانسك نسيكة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين قال أيوب لا أدري بأيتهن بدأ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم رأي حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه وهو يوقد على قدر والقمر يتناثر على جبهته وكأن السبب في ذلك عند بسبب الحرارة والسخونة التي حصلت بقربه من النار صار القمل يخرج ويتناثر على جبهته فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يحلق وأن يزيل هذا الشعر الذي فيه هذا الأذى وعليه الفدية التي هي التخيير بين ثلاث أشياء صيام أو إطعام أو نسك والنسك هو شاة والصيام ثلاثة أيام والإطعام ستة مساكين قال لا أدري أيهما بدأ هل ذكر الإطعام أول أو ذكر الصيام أول أو ذكر النسك أول. نعم. قال حدثنا علي بن حجر عن إسماعيل بن إبراهيم وفي هذا بيان أن الإنسان إذا احتاج إلى أن يفعل محظورا من محظورات الإحرام فإنه مرخص له في ذلك بأن يكون يعني مثل حلق الرأس أو مثل تغطية الرأس أو مثل لبس المخيط أو يعني شيء يمنع منه الإنسان ولكنه يحتاج إليه أو كذلك لبس الخفاف فللإنسان يفعل ولكن يأتي بالكفارة والكفارة هي التخير بين هذه الأمور الثلاثة. نعم. إسماعيل بن إبراهيم هو بن علية ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفات الحج عرفات الحج عرفات أيام منى ثلاث فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ومن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. قال ابن أبي عمر قال سفيان بن عيينة وهذا أجود حديث رواه الثوري. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة عن بكير بن عطاء ولا نعرفه إلا من حديث بكير بن عطاء. ثم روى أبو عيسى حديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفات وكرر ذلك ثلاث مرات الحج عرفات الحج عرفات الحج عرفات من؟ أيام منى ثلاث. نعم أيام منى ثلاث أيام منى ثلاثة وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وهي الأيام المعدودات التي قال الله عز وجل فيها واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه وليس يوم النحر داخلا فيها لأنه لو كان داخلا فيها لكان النفر يكون في اليوم الحادي عشر ومعلوم أن اليوم الحادي عشر هو يوم الاستقراء ويوم البقاء في منى ولا نفير فيه، وإنما النفير يبدأ من الحادي من الثاني عشر، لأن يوم النحر وما بعده أربعة أيام، أيام الذبح يوم النحر العاشر والحادي عشر يوم النفر يوم القر، لأن الناس مستقرون في منى ليس فيه نفير، واليوم الثاني عشر يوم النفر الأول يعني الناس ينفرون إذا كانوا متعجلين، واليوم الثالث عشر يوم النفر الثاني أي الذين يتأخرون فإنهم ينفرون في اليوم الثالث عشر. أيامنا ثلاثة التي هي أيام التشريق والتي الناس يبقون فيها في منى، وواجب من واجبات الحج المبيت منى ورمي الجمار في أيام التشريق، وأن من تعجل في يومين فلا إثم عليه يعني الحادي عشر والثاني عشر، ومن تأخر إلى الثالث عشر فهذا هو أفضل، وهو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بعده أيام منى ثلاث، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، ومن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. وهذا بيان أن الوقوف بعرفة ينتهي وقته بطلوع الفجر ليلة جمع، ليلة المزدلفة، ليلة العيد، فمن وصل إلى عرفة قبل أن يطلع الفجر أدرك الوقوف، ومن طلع الفجر وهو لم يقف بعرفة فاته الحج ويتحول إلى عمره ويطوف بالبيت ويسعى، والحج قد فاته هذه السنة، لأن الرسول قال الحج عرفة، يعني أنه الحج أنه الركن الذي يفوت الحج بفواته، فهو ركن عظيم وهو الذي يتوقف الحج أو يحصل الحج بتحصيله، وإن فات فإنه يفوت بخلاف الطواف والسعي فإنه لا يفوت، يمكن الإنسان ولو بعد سنين يطوف ويسعى، لأنه ليس له وقت محدد، ولكن الوقوف له وقت محدد، إذا طلع الفجر من ليلة العيد انتهى الوقوف، من لم يصل إلى عرفة قبل طلوع الفجر فأته الوقوف ويتحول إلى عمرة. إيش قال في آخره؟ ومن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. نعم. قال حدثنا ابن أبي، وهذا في حق من لم يأتي إلى عرفة قبل غروب الشمس، من أتى إليها قبل الغروب فإنه يخرج منها إلى غروب الشمس، لكن من لم يصل إليها إلا بعد الغروب فإنه يدرك الوقوف إلى قبيل طلوع الفجر. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء. سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب السنن، وبكير بن عطاء هو ثقة أخرج أصحاب السنن. نعم. عن عبد الرحمن بن يعمر. عبد الرحمن بن يعمر صحابي أخرج له أصحاب السنن. نعم. قال ابن أبي عمر قال سفيان بن عيينة وهذا أجود حديث رواه الثوري، يعني كأنه يعني من رواية ابن عيينة عنه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، هل يجوز أن أقول أبدأ بما بدأ الله ورسوله حين البدء بالسعي؟ لا لا تقل هكذا، قل أبدأ بما بدأ الله به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبدأ بما بدأ الله به، أي أن الصفاء قدم على المروة في الذكر، فنحن نبدأ بالفعل، فلا تقول أبدأ بما بدأ الله به ورسوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بدأ بما بدأ الله به، فأنت تتابع الرسول بأن تقول مثل ما قال الرسول. يقول عرفنا أنه بعد كل طواف يصلى ركعتين. نعم. عرفنا ان الطواف بعد كل طواف سبعة اشواط يكون ركعتين، لكن كذلك يكون شرب زمزم كيف؟ بعد كل طواف تصلى ركعتين كذلك؟ كذلك شرب زمزم، اقول ليس كذلك، كل ما طواف الانسان يرفع شرب زمزم، ولا طواف يعني اسبوعات عديدة، كل ما يطوف اسبوع يروح يشرب، لا ليس كذلك، وإنما الطواف يعني كلما طاف يعني كلما طاف يصلي، لكن الشرب لا لا لا لا ليس هناك شيء يدل عليه على أنه سيفعل عند كل طواف. هل ركعتا الطواف تلزماني بعد كل سبعة أشواط، أم يجوز لي أن أطوف 14 شوطا ثم أصلي بعد ذلك 4 ركعات؟ والله الذي يبدو أنه لا بأس بذلك، الإنسان إذا إن طاف سبعة وصلى ركعتين ثم راح طاف ثم يصلي ركعتين وهكذا، وإن جمع بين 14 شوطا أو 21 شوطا وصلى بعد ذلك 4 ركعات أو 6 ركعات يكون حصل المقصود بهذا. يقول هل إذا اتبعت شيخ الإسلام في مسألة إخراج السروال عن حكم الإسبال أن أكون آثما؟ إخراج السروال يشير إلى أن شيخ الإسلام تيمية يرى أن الإسبال يكون في الإزار، وأما السراويل فلا يكون في إسبال. هذا أين هذا الكلام؟ الرسول قال ما أسفل من الكعبين فهو في النار، هذا لفظ عام يشمل الإزار ويشمل السراويل ويشمل القميص ويشمل المشلع ويشمل كل شيء يلبسه الإنسان. وين هذا الكلام يا شيخ الإسلام؟ يقول أحسن الله إليك، هل يجوز شراء الدراجات النارية وكذلك العادية من حجز المرور، علما بأني أشتري من شخص هو اشتراها من حجز المرور؟ علما أني أشتريها من شخص هو الذي اشتراها من حجز المرور، أعلم من اشتراها من هذاك المكان. إذا كان الحجز إن أشياء مفقودة أو أنها أشياء يعني لا يعرف أصحابها ما في بس، لكن كل إنسان يتحرج عن مثل هذا لا شك أنه هو الأولى. أما إذا كان أصحابها معروفين وأصحابها معروفين فلا تشتغل. يقول يعلم فضيلتكم ما يحصل في بعض المؤتمرات والمجالس والاجتماعات من التصفيق، فما حكم الإسلام في ذلك؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا عندما يأتي شيء يعجبهم يكبرون، هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبرهم أو حدثهم بشيء يعني يسرهم كبروا، ما كانوا يصفقون لما قال لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة ثلث أهل الجنة صلى الجنة كل مرة يكبرون. وعمر رضي الله عنه لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان أشيع أنه طلق نساء لما اعتزلهن جاء إليه وقال أطلقت نساءك يا رسول الله؟ قال لا، قال الله أكبر فكبر رضي الله عنه. فالسنة هي التكبير وليس التصفيق، التصفيق هذا من الأمور المحدثة. نعم. يقول هل يصح لي أن أقول في دعائي اللهم اجعل لي القبول في قلوب عبادك؟ اسأل الله عز وجل أن يغفر لك وأن يدخلك الجنة ويعيذك من النار. وإذا حصلت لك هذه الأشياء وحصل لك التوفيق من الله عز وجل، أما كونك تسأل الله عز وجل يجعل القبول، اعمل الأعمال الصالحة وتقرر الأعمال الصالحة والله عز وجل يجعل لك القبول. الذي أمرهم صالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. تقول أشكل علي أن قيس رضي الله عنه نام قبل أن يفطر، هل معنى ذلك أنه نام عن صلاة المغرب والعشاء حتى استيقظ لصلاة الفجر؟ لا، وإن يعني جاء وقت الغروب وهو نايم، جاء وقت الغروب وهو نايم، ثم بعد ذلك هي جاءت إليه بالطعام فوجدته نائما. وإذا حصل أن جاء وقت الإفطار وهو نايم يواصل حتى من الغد. يقول في بلدنا يؤذن لصلاة الفجر قبل وقته، فهل علينا أن نترك الطعام عند هذا الأذان أو نأكل ونشرب حتى نعلم أنه قد طلع الفجر الحقيقي الصادق؟ ما ندري عن صحة يعني هذه الأمور، الذي يقال أن الأذان يكون قبل أنه متقدم على الوقت. يعني هنا نسمع في خارج المملكة وكذلك عندنا يتكرر، وأن الأذان أنه متقدم. وهذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه ذكر له هذا الشيء، ويعني سمعت بأنه أرسل لجان ثلاث كل واحدة على حدة، وكلها تنتهي إلى أن هذا الذي عليه الناس أنه صحيح وأنه ليس فيه شيء من التقدم. فمثل هذا الكلام ما يدرى عن صحته، بعض الناس يشيع مثل هذا الكلام ويروج مثل هذا الكلام وقد يكون ما له أصل. يقول جئنا لأداء فريضة العمرة عن طريق البحر ومعنا رجل مسن فقام بارتداء لبس الإحرام مع أننا متوجهين إلى المدينة وليس عنده علم، لأن كان هناك فوج آخر سيذهب إلى مكة، فقام بخلع الإحرام مع العلم أنه مستمر وحالته المادية ليست متيسرة، فما حكم الدين والشرع في هذا الموقف؟ أعيد السؤال. يقول جئنا لأداء فريضة العمرة عن طريق البحر ومعنا رجل مسن فقام بارتداء لباس الإحرام مع أننا متوجهين إلى المدينة وليس عنده علم، لأنه كان هناك فوج آخر سيذهب إلى مكة، فقام هو بعد ذلك بخلع الإحرام. إذا كان قد أحرم وهو في البحر عند محاذاة الميقات بالعمرة فهو محرم ويبقى على إحرامه إلى أن يطوف ويسعى ويقصر، وإن كان جاء إلى المدينة وقد أحرم في البحر فإنه يعود إلى إحرامه، لأن خلع لباس الإحرام غلط، فإنه يعود إلى إحرامه ويواصل وهو في المدينة وعليه إحرامه حتى يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر، وبذلك تنتهي عمرته. إذا كان قد أحرم من الميقات في البحر فإنه يستمر على إحرامه ولو جاء المدينة، وإذا قيل له يذهب إلى المدينة يأتي المدينة وعلى إحرام، وإن تمكن يذهب إلى مكة يذهب إلى مكة، ولكن من دخل في النسك فعليه الاستمرار فيه حتى ينهيه. وهذا إذا كان جاء المدينة وخلع إحرامه فعليه أن يعود، عليه أن يعود إلى إحرامه ويستمر فيه في المدينة، ويذهب يمر بالميقات وعليه إحرامه لأنه محرم، ما يحرم من الميقات اللي هو ميقات الحليبة لأنه أحرم من البحر وإحرامه لا يزال قائما، ويستمر حتى يطوف ويسعى ويقصر، وليس عليه شيء إن شاء الله، لأن كونه لبس وكذا بجهل منه فليس عليه شيء. يقول: في عمرة مضت طفت بين الصفا والمروة مبتدئا بالمروة، لم أكن أعرف المسألة والحكم، ماذا أصنع الآن؟ إذا كنت طفت سبعة بدأتها بالمروة وحكمتها بالصفا فإنك لم تطف، لأنك بقي عليك شوط، بقي عليك شوط، وهي عمرة ولا حج؟ عمرة. ها؟ في عمرة. على كل، هو لا يزال، هو لا يزال يعني محرم بالعمرة، لأنه لم يأتي بالركن الثاني من أركانها، الركن الثالث الذي هو، لأن الركن الأول هو الإحرام، الركن الثاني الطواف، الركن الثالث الذي هو السعي، وعليه أن يعني يذهب إلى مكة ويأتي بالسعي الذي عليه. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.